إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا ومن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، لعلكم تنتظرون جمعة في فضائل هذا الشهر العظيم وفضل العبادات فيه، وهو شهر أهل لهذا، ولكن الناطع عباد الله في أحوال المسلمين وما يجري في بلاد المسلمين وفي فلسطين خاصة وفي غزة خاصة يبقى متحيرا لماذا هذا القتل والتشريد. والجواب عباد الله في كتاب ربنا جل وعلا، قال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال جل وعز: هم العدو فاحذرهم. قالت لهم الله أنى يؤفكون. عباد الله، لا يزال إخواننا في غزة يعانون من ويات اليهود في هذا الشهر المبارك، وقد رأينا وسمعنا وقرأنا عن المآسي والقصص التي حدثت في غزة، ورأينا صور الجرحى والأشلال الممزقة والإعراقات المستديمة، ورأينا البيوت وقد سبيت بالأرض على أصحابها والمساجد قد هدمت على المصلين فيها، ورأينا الفساد والدمار والخراب الذي أحدثه اليهود في هذه المدينة وفي غيرها. وصدق الله جل وعز إذ يقول: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الحرب فسادا والله لا يحب المفسدين. منابع يندى لها الجنين وتتفطر لها القلوب وتدمع لها العيون، مصائب عظيمة لو نزلت على الجبال لكفها بحولها وعظمها. قال أبو البقاء: فجائع الطهر أنواع منوعة وللزمان مسرات وأحزان وللحوادث سلوان يسهلها ولما حل بالإسلام سلوان. وقال أيضا: لمثل يذوب القلب من كمل إن كان في القلب إسلام وإيمان. ومن الدروس والعبر المستفادة من هذا الحدث العظيم الذي حل بأمة الإسلام في شهر رمضان تقصدا ما يلي: أولا، أن حربنا مع اليهود حرب عقيدة لا لغيرها، وإنما هي حرب بين الإسلام والكفر. قال جل وعز: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ثانيا، أن ما نراه في هذه الأزمان من تكاتل أمم الكفر من كل مكان واتحادهم ضد المسلمين، ففي الأمس القريب العراق وقبلها أفغانستان والشيشان وتتابعت الدول والآن غزة، وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: توشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: أو من قوام قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم خفاء كخفاء السيل ولينزعن الله من صدور عبدكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أبو داود في السنن. عباد الله، قال أبو عبيدة الهروي رحمه الله تعالى: وقد ابتلى أمة الإسلام بتكالب الكفار واعتدائهم عليها، إما عقوبة لها على تحصينها في طاعة الله جل وعلا، أو ابتلاء واختبارا لها. قال جل وعز: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ثالثا، يجب على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها حكومات وشعوب أن يناصروا إخوانهم المسلمين في غزة وفي غيرها ماديا ومعنويا كل بما يستطيع، وأن يقفوا معهم في محنتهم. قال جل وعز: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال جل وعز: وإن تنصروهم في الدين فعليكم النصر. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما فكيف وهم مظلومون. ومن وسائل نصرتهم الدعاء لهم بظهر الغيب أن يثبتهم ويربط على قلوبهم ويسدد سهامهم ويذل الله اليهود ومن ناصرهم. رابعا، على المسلمين الأخذ بأسباب القوة والإعداد لذلك امتثالا لقول الله جل ذكره: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. روى مسلم في الصحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وروى الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يغلب 12,000 من قلة. ومن أعظم أسباب الخذلان المعاصي والذنوب، فإنها تقول العبد وهو أحوج ما يقول إلى نصر ربه. قال جل وعلا مبينا سبب انهزام بعض المسلمين في إحدى الغزوات: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزادهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. خامسا، أن الدعاء من أعظم أسباب النصر. قال جل وعز: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال جل وعز: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويستغيث به كلما نزل به كرب أو شدة كما في معركة بدر وغيرها. وكان من دعائه: اللهم مرسل الكتاب ومدري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. سادسا، أن اليهود لم ينعموا بسلام وأمان بل سيظلون في رعب وخوف إلى قيام الساعة مهما امتلكوا من الأسلحة النووية وحملتهم دول الكفر، فالوعد الإلهي متحقق فيهم. قال جل ذكره: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. قال ابن كثير رحمه الله: ويقال إن موسى عليه السلام غاب عليهم الخراج 7 سنين وقيل 13 سنة، وكان أول من ضرب الخراج، ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشتانيين والكلدانيين، ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم إلى قيام الساعة، إلى آخر كلامه رحمه الله. روى مسلم قول البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختفي اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم أسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله، إلا العقد فإنه من شجر اليهود، وهم الآن يزرعون العقد بشمالهم بتكوى انتظارا لتسليمهم المحتوم. ثانيا، أنه لا بد من الابتلاء والتمحيص. قال جل ذكره: ألم ألم ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: وما كان الله ليرى المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. روى البخاري في صحيحه من حديث حداد رضي الله عنه وارضاه قال: شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسما برده له في ظل الكعبه، فقلنا: يا رسول الله، الا تستنصر لنا؟ الا تدعو الله لنا؟ قال عليه الصلاه والسلام: واسمعوا لهذا الحديث عباد الله. قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الارض فيجعل فيه، فيجاء بالانشار فيوضع على راسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصبه، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضره، لا يخاف الا الله او الذئب على قلبه، ولكنكم تستعجلون. وسأل رجل الشافعي رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، أيما أفضل، الرجل يبتلى فيشكر الله عز وجل أو يبتلى فيصبر؟ فقال الشافعي: لا يمكر حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم ومحمدا صلوات الله وسلامه عليه، فلما صبروا مكنهم الله، فلا يظن أحد أن يخلص من الألم بكى. قال جل وعز: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد أمرهم خوفا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثامنا، انه على الرغم من ضعف الامكانيات العسكريه للمسلمين مقابل ترسانه اليهود العسكريه الفخمه واستخدامهم لجميع الاسلحه الممنوعه في انظمه الدول الكافره كالقنابل الفسفوريه والعنقوديه وغيرها، ودعم الدول الكبرى لهم في حقهم ضد المسلمين، إلا أن المستقبل للإسلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله جل ذكره: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فأخبر جل وعلا أن اليهود من أشد الناس عداوة وحربا على المسلمين، كما أخبر أنهم يشعرون الفتن والدروع ضد المسلمين. قال جل وعلا: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المسلمين. واليهود لم يسلم لشر احد، بل انهم تطاولوا على رب العالمين سبحانه وتعالى، فقالوا: بان لله الولد. قال جل وعز: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم في افواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله انا يتقون. ومنها قول بان الله فقير ونحن اغنياء. قال جل وعز: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير، ونحن اغنياء، سنكتب ما قالوا وقدموا الانبياء بغير طاقه ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وبهذه اقوال الكفريه الشنيعه وغيرها من الاعمال كالكذب على الله والصد عن سبيله استحق غضب الله ولعنته الى يوم القيامه، وجعل الله منهم القرده والخنازير عقوبة لهم، قال جل وعلا: قل هل منبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. وقال جل وعز: وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقد اشترى اليهود بصفات ذميمة ذكر الله جل وعلا في كتابه عنهم، وهذه الصفات متحصلة في جميع اليهود إلى يوم القيامة، وعليك أخي المسلم أن تكون على حذر منها، فمنها القدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق. قال جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، والتاريخ يشهد بنقضهم العهود والمواثيق. فقد نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله أكثر من مرة، وفي آخرها وضعوا له السم في الشاة وقدموها هدية، ومضى منها مرة ثم مكث يعاني سنوات عديدة من السم. وما يحصل لإخواننا في فلسطين أكبر شاهد على نقض العهود، واليهود عباد الله لا تنكر معهم العهود والمواثيق والاتفاقيات، وإنما يعرفون مراد الشدة والقوة. لذلك لما نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاصرهم ونزلوا على حكم سعد، فأمر أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم الأموال، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. والحديث في الصحيحين. ومن صفاتهم الكريمة أنهم قتلوا الأنبياء عليهم السلام، فقد قتلوا يحيى وزكريا وغيرهما من الأنبياء والمرسلين. روى الإمام أحمد بن مسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا. فقال المحقق: إسناده حسن. ومن صفاتهم الكريمة عصيانهم لله واعتدائهم على الخلق، وأنهم لا يتناهون عن المنكرات فيما بينهم. قال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ومن صفاتهم أكل أموال الناس بالباطل، لذلك يحرص اليهود عليه لعنة الله المتتابعة، يحرصون على السيطرة على البنوك والاقتصاد الآلي ليتحكموا في مصير الأمم والشعوب. ومنها كذلك إكمال العلم الذي أمرهم الله بتبليغه. ومن صفاتهم الحسد والجبن الشديد للمقاتلة المسلمين في ساحات المعارك كما وقع منهم يوم خيبر. ومن صفاتهم الذين نشر الفساد في الأرض، ويشيعون الفواحش والرذائل في أوساط الشعوب، فهم تجار رذيلة وسمانة صفة اللغاء، ويسيطرون على الإعلام بقنوات فضائية متعددة التي تنشر الأفلام الإباحية الفريعة، وتنشر كذلك الكفر والإلحاد وتشكك المسلمين في عقيدتهم ودينهم، فهم يسعون للإفساد في كل أرض بكل وسيلة يملكونها. وصدق الله إذ يقول: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ومن صفاتهم البخل والذل، وهم كان تحت حماية النصارى الأمريكان، وهم قلة وإن ملكوا ما ملكوا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، اهزم اليهود، اللهم اهزم اليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم إن اليهود أخطأوا وأسروا بالطغيان، قتلوا الرجال وهيموا النساء وهتكوا الأعراض، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم علينا بهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وأبي بن خلف. اللهم سلط عليهم ما نزل من السماء وما صعد إلى الأرض، اللهم سكن ما تحرك منهم وحرك ما سكن منهم، اللهم اجعلهم في حيرة من أمرهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة، اللهم احمي دماء المسلمين، اللهم احمي دماء المسلمين في سوريا، اللهم اكسر عليهم وأخرج جميعهم. اللهم ردنا إلى دينك أنت الجميلة. اللهم ردنا جميعا إلى دينك أنت الجميلة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ودمر أعداءك أعداء الدين في بدرك وبحرك وجوفك أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صاحب وجه الأنور والجديد الأزهر. وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم استجب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.